الحمد لله بذلك النسب خالق الخلق من عدم نجى نوحا بالسفينة من الغرق الذي عمل وآوى موسى وحفظه من بطش فرعون ونجاه من اليم إله له الفضل إذا أنعم تم وأصلي وأسلم على النبي الهادي خير من حضر النوادي وفاق الكنوت العوادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية وما أنزل الله عز وجل في كتابه ومده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو إصلاح المسلمين فردا ومجتمعا. أما في صنف الفرد فأكثر الله عز وجل من كلامه المتعلق بتزكية النفس وإصلاح حالها مع الله عز وجل ومع الناس وفي الخلوات وفي العالم. وأما في حال المجتمع فلا تحصي عددا من الأوامر الربانية والتعاليم النبوية التي فيها بيان حال المجتمع المسلم الأمثل، وأن الله عز وجل لم يهيئ الإسلام دينا لفرد بل هيأه للمجتمع، فلم يقم الله عز وجل على الأرض أفرادا بل أمرنا جماعات متعددة، سواء في خطابه يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أو في الأمر بصيغة الجمع في قوله وأقيموا وآتوا. فالله عز وجل يكلم مجتمعا كاملا. ثم تأتي تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم فيوثق هذا المعنى جيدا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جنة الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة مما يعين على تقوى الله تبارك وتعالى، بل وخوفنا النبي صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البدء وسماها الحالقة، لم يكن تحلق الرأس بل تحلق الدين. فظهر من ذلك انه كلما تفكك المجتمع وجلس بعض افراده لبعض بالمرصاد كان ذلك ادعى لذهاب ديننا وضياعه. وان من جمله ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم في اصلاح حال المجتمع المسلم ما رواه الامام الترمذي في سننه عن ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم من الطريق لك صدقة، وإبراءك من دمك في دم أخيك لك صدقة. فدلنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كيفية الترابط، ولذلك كان هناك سؤال دائم ملازم: ما الذي يجمعنا كمسلمين؟ ما الذي يجعل قلب رجل مني في هذه القرية الصغيرة في جنب من العالم يأتب ويحب رجالا من أهل السنة في الهند أو في أمريكا أو في كذا في أطراف العالم الآخر دون أن يعرفهم أو تجمعهم قرب وصلة؟ ما الذي يجعلني الآن يقوى كبدي ألما مما أجد ما يحدث لإخواننا في غزة وما حولها، حتى أنك إذا رأيت طفلا يخرج من الكلام خارق قواه من سيف روحه من بدنه تستشعر أنه ولدك الذي كان يأوي لفراش قطني؟ ما هذا الرابط الطويل الذي يجعل قلب المؤمن يئن ألما وحزنا على ما حدث للأمة المصيبة من قول الله الذي خلق السماوات والأرض: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ما هذا المعنى القوي والرابط الشديد الذي يربط المؤمنين على كل بقاع الأرض كأنهم جسد واحد لا يتهاوى هذا الرباط ولا يتفتت ويتفتت هذا الحبل إلا على قدر الفطن والبعد عن الله عز وجل. وكلما كان المؤمنون أقرب إلى الله أو أقرب إلى الله عز وجل كان حبلهم أشد ورباطهم أوثق، وكلما ابتعدوا عن حبل الله عز وجل شتتهم الله. لذلك تحتاج أن تقف على هذا المعنى حتى تعرف من أنت وإلى من تنتمي. أنت مسلم تنتمي إلى دين الله عز وجل، أنت لا تنتمي لطواعية ولا تنتمي لقواب الأرض، إنما تنتمي لله ورسوله، تنتمي للمؤمنين المتعبدين لله ورسوله. ينبغي أن تحفظ هذا في قلبك تهيئا ليوم تعرض فيه على الله عز وجل وتسأل حتى عما جال بقلبك. أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن كل شيء حتى حركات القلب وميله. لماذا أحببت فلان؟ ولماذا بغضت فلان؟ لماذا ولاؤك لفلان؟ ولماذا لم تواجه فلان؟ هذا مما يسأل عنه يوم القيامة. لذلك ينبغي أن تعرف نفسك حتى تعرف هذه النفس إلى من تنتمي. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كانوا يعرفون إلا من يلتزم. روى جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في دار أحدهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى فأخذوا يتناسبون، هذا يقول: أنا من بني فلان، كان لنا من المجد كذا وكذا وكذا، فينقلب الكلام الى الذي بعده فيقول ان انا سننتهي فلان ننتسب الى كذا وكذا وكذا حتى ضاق الكلام فوصل الى سلمان. سلمان الفارسي من لا يعرف سلمان؟ رجل في مقام الامير في وطنه، ابوه كان حامل النار التي تعبد، وكان ينافس الملك على المكانه في قومه وهو ولد، وكان يهيئ لمكانه مثل ابيه، ومع ذلك هجر دياره او دياره هجر الديار باحثا عن الحق، يتقلب بين دين ودين واتباع قسيس واخر، حتى دله اخرهم على مكان هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل نفسه مع ركبان سوء اراد ان يذهبوا به الى المدينه، فاثروه وباعوه، فذهب الى المدينه عبدا. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ايفاء مكاتبته فصار حرا، لم يتذكر سلمان شيئا مما مضى، ولم يتكلم بحرف واحد عن اصله ونسبه واملاكه واهله وانا فلان بفلان، بل لما وصل الكلام الى سلمان قال اما انا فانا سلمان بن الاسلام. لم يزد على ذلك ولم يرى شرفا اعلى من ذلك، ولم يرى الكتاب الارض ولا افضل من ذلك، واي قيمه لك يا عبد الله اذا لم تنتهي الايمان، اي قيمه تحويها وتخرج بها من الدنيا اذا لم تكن متشرفا لكونك عبد الله. هل تنتسب لفرعون الذي حدثه الله؟ أم تنتسب لهارون؟ أم لقارون الذي خسف؟ أم تنتسب لهامان؟ أم لقارون الذي خسف الله عز وجل به الأرض؟ أم تنتسب لمن؟ لمن يعبد الحجر؟ أم لمن يعبد الشجر؟ أم لمن يعبد فروج النساء كما في الغرب الآن؟ تنتسب لمن؟ إذا لم تكن ممتنا لله عز وجل فمن أنت؟ هل أنت تظن أنك بلا عبادة تساوي عند الله قعر بعير؟ الله عز وجل وصف الكفار في كتابه بقوله إنهم كالأنعام بل هم أقل، أن أكثر إهانة وذلة من الأنعام لأنهم لا ينتسبون لله عز وجل. ولذلك ينبغي أن تعلم من أنت وتحدد انتماءك. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالفهم الحسن، وهو ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الفهم ويكره التشاؤم صلى الله عليه وسلم، لذلك دين أول الحديث بقوله لأبي ذر: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وهذا على حقيقته وظاهره، بمعنى ان من تبسم في وجه اخيه بهذا القصد والنيه فانه مقبل عند الله عز وجل صدقه متقبله، صدقه مقبوله. أنتم لا تعلمون ما أمر به وهو يأمر بذلك. فلو أن كل إنسان استسلم لهم مشاكله لكنا أبأس خلقنا. لكن ليس هذا من مقاصد الشريعة، بل التبسم على الرضا. والمؤمن مأمور من الله عز وجل بالصبر، وقد استحب الله له الرضا. فالصبر على البراء واجب، اما الرضا فمستحب مكان اعلى. لكن في اخيك منك ان لا يرى منك الا ما يبشر، وان لا يبدي لك الا ما يبشرك. تبسمك في وجه اخيك خطا. ثم اتى بالامر الذي عليه مدار اصلاح المجتمع. كل المجتمع الاسلامي متوقف على هذا الامر الصلاح، وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه. وما ذل المسلمون وآل منالهم لما مر الا بهجرهم للامر بالمعروف بضوابطه والنهي عن المنكر بضوابطه. واؤكد على هذا القيد بضوابطه، لان له شروطا وضوابط، والا فانه احيانا يكون النهي عن المنكر ممكن، ويكون الامر بالمعروف ممكن احيانا. لكن الاصل وهذا المعنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حق من الحقوق الإسلامية، واجب منك تجاه أخيك ومن أخيك تجاهك، حق. المؤمنون للمؤمنين نصحا، المؤمن مرآة أخيه. ما ينبغي أن ترى نفسك بمعزل عن سائر إخوانك. لو أتاك الله رشدا في الدين، هل تظن أن نجاتك في مفردك أم بك وبإخوانك؟ المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه. وكلما هيأ الله عز وجل من أسباب الخير والبركة في المجتمع كان ذلك سبب إعانة على الطاعة. كل ما تلاقي المجتمع الحوالين مهيئ للطاعة أورثك ذلك زيادة الطاعة. أو تظن أن مجتمع مدينة رسول الله في عهده كأي مجتمع فيما بعد؟ متخيل ذلك؟ المجتمع الذي كان كله يصلح بحال بعض. ولذلك أضرب بهذا المعنى بالحديث، وهو حديث اعتزال كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي نزل فيه وفي اخويه قران من السماء يبرئه او يبين توبه الله عز وجل عليه. كعب بن مالك احد الانصار، وكان الجهاد فرض عين او فرض عين على كل صحابي على قول كثير من اهل العلم. الجهاد جهاد الطلب، شده جهاد الطلب لما يكون العدو في ارضه ليس في ارضه، انما اذا حل على ارضه ففرض عين. انما اذا كان في ارضه وهي عدو كثير فرض كفايه يقوم به البعض ويسقط عن الاخرين، صار اغتيال وصار بعض الكونات يستاذن الرجل من ابيه وامه، ويجلس الرجل لاصلاح حال اسرته اذا تطلب ذلك باعتبار. هذا في غير الصحابه على قول كثير من اهل العلم. اما الصحابه فكان الجهاد فرض عين عليه كل واحد باسمه. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على السير لتبوك. تبوك غزوة الصيف في شدة الحرب على مسافة بعيدة مع عدو كثير العدد. كعب بن مالك يقول: وإني والله ما كنت في أفضل حال مما كنت حينئذ. هو يدين نفسه بنفسه، رجل صادق مع الله، صادق مع النفس، يبين أنه لا عذر له. يقول: وكنت قد اشتريت دابتين، يعني يكفيه في الغزو ذات اشترى دابتين كان في سعة لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لصعوبة الغزوة، وكان من عادته أنه إذا أراد غزوة مر بغيرها، يعني لو أراد تبوك يتكلم عن خيبر، وهذا من خطط الحرب وفنونه، لكنه في تبوك تحديدا لصعوبة الغزوة أخبره بها وبمكانها. ثم يقول: لكنه كان في وقت انضاج الثمر. الرجل كان عنده حدائق، وكان استثماراته في الزرع، وكان وقت الغزو في وقت نضج الثمر، يعني النهارده بكره بعد الحصاد. ثم تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه للزيت، ثم في كل يوم اذهب فانظر فاقول: اذا ادركهم غدا، ادركهم بعد غد، ادركهم. قال: حتى ثاروا. فقلت في نفسي: واني معي دابه جديده، فان سبقوني ادركتهم. كل ناس الاخوان بيمني بان هو هيلحق حظ الثمار، لان لو تركها تكذب. قال: حتى كان مما يهزمني اني اذا خرجت في طرقات المدينه لا ارى الا رجلا منافقا مغموصا عليه في النفاق، او رجلا من اهل اعذار الضعفاء الذين اعذرهم الله. مؤمن صادق يرى نفسه فجاه في مدينه قصيره ليس حوله الا اهل الاعذار الكثير والاعمى وكذا وكذا، ممن خطف الله عنهم فلم يملكوا ما لا يطيقون، او رجل معلوم النفاق. وهذه حسره، فجاه تجد نفسك بين هؤلاء حسره. ثم قلت: لعلي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الغزو. قال: وليتني فعلت. يعني كما ستسمع مر بمده من الالم لا تستطيع. قال: فلئن هممت، يعني حصرت وبجهت، حتى سمعت بعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت أزور في نفسي كلماتي وأحضر كلماتي كيف أعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمت نفسي أن أكذب عليه لعله يخفف عني فيدعو لي فيقول الله عنه، لكنني قلت في نفسي: لا والله، فإني أخشى إن كذبته فرضي هو عني سرعان ما يسخطه الله عليه، والله لأسخطنه، يعني وليكن ما يكون. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذكره باسمه في الغزو، قال لهم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال بعض الناس، لم يذكر اسمه لانهم ذموه في هبته، قال بعض الناس: شغله فرضيه والنظر الى عطفيه، بالذات بالتامل وعمال ينظر كده وكده ويتامل. فقال معاذ: بئس ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نمضوا أوسكت صلى الله عليه وسلم. فلما عاد أقبل عليه المخلفون من الأعراب قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ضواجرهم واستغفر لهم وترك ضمائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم دخل عليه كعب بن مالك قال فأول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب ثم قال يا كعب ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتطيت راحلتك؟ قلت يا رسول الله والله لأصدقنك والله لم أكن في حال قط أيسر مني في هذا الحال ولا كنت مؤهلا لذلك قبل ذلك وقد اشتطيت راحلتك وليس لي عذر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فاذهب حتى يقضي الله في أمرك. ثم أمر أصحابه ألا يخاطبه أحد فاعتمد ذلك الصحابة. واسمع كيف يصلح حال الأمة بالرجل ورجلين لا تكن من الدنيا حتى الفساد البشر. إذا تكتسب له أعرف أناسا أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وهم كثر ربما هجر أخاه لأجل جنين لكنه لا يخاطبه ولا يكلمه في أمر الصلاة ولا ذكر ولا طهارة. عاصي فاسد ما يكلموش لكن لو أكل عليه جنيه واحد يهجره أعواما عديدة أيهما أصلح لنفسك وأخيك؟ أمر الدرهم والدينار إيمان ولا أمر الدين ولا أمر الصلاة المطيع ولا أمر الذكر ولا أمر سب الدين ولا أمر قطع الصلاة والأرحام ولا اللعب والدين ولا اللي كذا ولا اللي ينساه ولا اللي يدم؟ أي ذلك أولى بحسبانك يا رجل؟ فاهدوا وقاك من أجل الجنين ولا يضاف قلبك لله وتهجر وتهجر لأجل طاعة الله. أين النصيحة؟ الدين النصيحة أي أهم ما في ذلك الدين النصيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أهم ما في الحج جميعا عرفة. فأهم شيء في الدين النصيحة. أين النصيحة؟ لا ما تكلمش في الأمور لا يزعل منه لا يزعل كلمه بأدب وبما يرضي الله وليس بتعالي واستكبار بل بخفض جناح وتواضع وبكلمة حسنة رحيمة. ثم يكن ما يكون أنت تفعل ذلك لله ولنبيك ولنفسك. المسلمون المدينة بأكملها هجر كعب بن مالك حتى يقول إنه كان من شدة ما يؤلمني أن نمر على الجماعة من المسلمين عن الصحابة فأسلم عليهم يعني تحية الإسلام فلا يرد علي واحد منهم كأنه تلاشى صار وراء تبقى. كل ذلك لا يريد أحد منهم أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت زوجة زوجة رجل من الرجلين وهو حلال بن أمية والثالث مرارة بن ربيعة. ثلاثة الذين خلفوا في الآية كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. جاءت زوجة هلال بن أمية فقالت يا رسول الله إن هلال رجل كبير ألا أخدمه؟ اشتد علي حزني. تسبقت حائط يعني سور الحديقه يبني عمي واحب الناس اليه ابي قتاده الانصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تزورت هذا الجوار فدخلت حديقته فاذا هو جالس فسلمت عليه فلم يرد. انظر الى كثره القلب، وهذا والله حقيقه اثر المعصيه في النفس عند الله اذا استشعرته، انك تبقى عند الله هشيم بلا قيمه ولا كرامه. رجل صالح بمعصيه واحده فضل كل شيء، يقول فاقول له السلام عليكم ورحمه الله فلا يرد عليه وهو احب الناس اليه. فقلت يا ابا قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلا يرد. ردته الثانيه فلا يرد. ردته الثالثه فقال الله ورسوله اعلم، فزاد حزني هما وظلما حتى امر بالناس اليه لم يريد ان يكلمني ويشكني في محبتي اليه ورسوله. قال فصرت من اهل الظلم الشديد حتى في يوم وانا في السوق فاذا نقد من الانظار رجل اسود من الحبشه، وكان غسان الغساسنه كانوا يعيدون الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسال عني قال هل تدلونني على كعب بن مالك؟ فاشاروا الي دون كلام. فجاءني وقال هذه رسالة من ملك غسان. فذهبت فإذا في الرسالة يقول أما بعد فقد علمنا بأن صاحبك قد جفاك ولن يجعلك الله في أرضي أو في داري مضيعة وخذلان، فالحق بنا نواسك. متخيل لو انك في مكان كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى، كل العالم ناطحك وانت بمفردك، ثم ياتيك خطاب من ملك دوله كبيره ان صحبك يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جفاك يعني بعد عنك ناطحك، ولن يجعلك الله في دار مضيعة ولا خذلان. عايزين نرفع عنك الهم ده، تعالنا ونوريك يعني تبقى وزير نائب الملك استفضل فلوس وخصوم. فماذا تفعل حينئذ لو انك في مكانك؟ قرأها كعب بن مالك قال ويالي هذا انه بلاء ثان. ثم القى الرساله في التنور ومهد النصر ورأى أنه إذا أطلق طريق رسول الله وفتح طريق الشيطان فهذا بلاء زائد عليه. ربنا بفضله كرمه يقفل طريق النبي عني ويفتح لي طريق أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ده بلاء لم يرى الجرح اليمنى ولا الذهب المشمع، انما راى ما عند الله منه. احط رساله مش عجبه كل شويه يقول لها الشيطان يلعب، احط رساله حتى امضى على هذا الحال 50 ليله. تخيل 50 ليله ليل نهار مقاطع لا يرد عليه السلام وكانه لا يرى، حتى في يوم وهو على سطح بيته فإذا برجل على قمة جبل يقول يا كعب بن مالك أبشر. قال فسجدت وعلمت أنه خرج من الله دون أن يدري ما خرج. وإذا برجل آخر يأتي على متن جبل فرسه مسرع إلي يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك. قال فحمدت الله عز وجل واستبشرت استبشارا شديدا، ثم اتبعت الى المسجد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد راه خمسين ليله، مع انهم ما كانوا يطيقون فراقه دقيقه واحده. وهذا من الم الزاد، انه بقاله خمسين ليله لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل في المسجد لكنه يستحي. قال فلما دخلت اخذ الناس، اسمع، متى المؤمنين في توادهم وتضعفهم وتضعفهم كمثل الجسد الواحد، اخذ الناس على رفعات يهنئونني ويستبشرونني خيرا، حتى ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فبشرني، فقلت يا رسول الله هذه من عندك ام من عند الله؟ قال بل هذه من عند الله عز وجل. ثم بشره بالايات وعلى الذين يؤمنون بها. هذا حال المجتمع المسلم اذا تلاحم وتناصح وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا حال المسلمين في توجههم وتراحمهم. هذا حال المسلمين اذا ابتعد عنهم قيمه الانسان بمصلحته وماله، انما قيمه المرء بايمانه وعلمه. هذا حال المسلمين حينما يقدمون الدار الاخره على هذه الزائله. هذا حال المسلمين في شانهم حينما توبتهم الله وادنى لهم مقام اعمالهم. اما الان فالامر لا يحتاج الى وصف في الخذلان. اما الان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما تغيرنا عن ابائنا الاول غير الله علينا، وان عدنا الى الله عاد النصر الينا. ثم بعد ذلك نتكلم عن ترابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرجال بعد جلسه الاستراحه. يوم الحسرة، يوم التمني لحسن، تجد هذه الأمور الكثيرة البسمة التي تأتي فتوضع في الإنسان فتنجيك للنيران ستكون مظهورة يوم القيامة. لا تحترمن من المعروف شيئا ولئن تلقى أخاك بوجه طلق ولئن تلقى أخاك بوجه طلق مشوش. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس الأمر كما خزن في أذهان الناس وبسبب الإعلام والدراما صار مستبشعا. الدراما دائما تصور من يأمر بالمعروف رجل متشدد كئيب لا يريد أن ينصح بل يريد أن يحرق فتخزنت الصورة الذهنية عن كل إنسان ناصح في هذا الكئيب وهذا من عمل الإبليس إنه يشوه صورة المؤمن الناصح اللي ممكن يكون بل لابد أن يكون أنت وأنا وفلان وفلان لا يلزم أن يحصل في هيئة معينة. قلنا المؤمنون للمؤمنين نصحا كلنا بعض البعض لأن كل ابن آدم خطاء مفيش في الإسلام كعب عالي مفيش حد بعيد عن النصيحة ده عالم ده شيخ محتاج ينصحه أصل ده عالم ولا جاهل الإسلام يكفي بين الناس لكن لا تنصح إلا عن حين فقط ولا تنصح إلا بطريقة نبوية فقط. إذا آداب النصيحة والنصح ناتج عن علم حقيقي لا عن وهم وتخيل فقط. فإذا كان عندك العلم بأن هذا منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع لأن هذا المنكر إذا غير باليد جلب أمرا أنكر من الأول إذا هو لا يستطيع. فإن لم يستطع فبلسانه لم يكن فصيحا متكلما ولا يستطيع أن يكلم الآخر بخطاب محبب فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. المهم ان تحافظ لا بد وان تكون متخلصا متبرئا من المنكر لا بد تهريا فيه حتى يشرب قلبك شيئا منه لقول حذيفه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء وإن يقدم أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فإياك أن تتفاعل في أمر المنكر فيشرب في قلبك فينكت فيه الثواب. والعلل اللي في منطقها الإبليس كثيرة. المعد في الصلاة وقت النساء أصل أخويا أو ابن عمي أو ابن صحش أو ما ينفعش. أصل عبر حقي. عبر أحد ولا ذنب عند ربك أيهما أرزلك إن لم تعلم ارتباك بين أناس الفتنة لأنه لا يعلم بترك المعصية إلا فلك وإن إن ربنا يحبك فاسمع هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم والله قد عملت به مبكرا فرأيت ثمرته من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إياك تظن إن أي أمر تعمله من المعصية ابتغاء وجه الناس سيرضي الناس عنك بخلاف ما لو فعلت الطاعة ابتغاء وجه الله فإن الله يرضى ويرضي الناس عنك. أقل ما تجده عند الناس إن عصيتهم أو طالبتهم في طاعة الله هيحرفوا كلامه عنه، وإن تكلموا لا يشع ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يكبر عنك. لكن إذا كنت لله وبالله، أما إذا كنت لله وبالناس وبالناس، فإن الناس سرعان ما يتقلبون، فلن تسلم من يداه ولا من شفاه. هذا مش في موضوع تأيهم. إذا وضعت المعصية التي ترضي الناس في مقابل الطاعة التي ترضي الله، فالاختيار خيارك. لكن اعلم أن رضا الله يرضى الله عنك فيرضى عنك كل شيء، وأن سخط الله يسخط الله عليك فيسخط عليك كل شيء، حتى الحصى الذي تدوس عليه بنعمه تمر عليه وهو عليك ساخط، حتى الأرض التي تحملك. إياك أن تقدم المعصية في حالك أبدا، وإن من أبشع المعاصي ما يجاهر بها صاحبه. أبشع المعاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهر. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي بات يستره ربه ثم أصبح يكشف ستر الله عليه، يعمل المعصية بالدليل يخرج يتكلم عنه. احنا كنا امبارح في حتة فرح، احنا كنا امبارح بنشرب، احنا كنا امبارح عاملين كذا، احنا امبارح مسكنا فلان، نتبنا ريشه، احنا كذا كذا، كل هذا فخر بالمعاصي. هذا هو المجاهد. أما الذي عصى بطبيعته البشرية فسطر نفسه ثم دعا ربه أن يتوب عليه، هذا أرجى بالقبول عند الله عز وجل. كل من آدم خطا وخير الخطائين التوابون. لذلك أول شروط أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تستطيع أن تفرق بين المعروف والمنكر، تعرف الحرام وتعرف الحلال. ولا يلزم من ذلك أن تكون عالما في الشريعة، إنما يكفي أن الأمر الذي ستنصح فيه فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تكون أنت فيه عالم، ليس عالمك بحث، إنما تعلم ما هو المعروف وما هو المنكر. الأمر الثاني من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تأمر بالمعروف بمعروف، وأن تنهى عن المنكر بغير المنكر. وأعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. هناك منكر تغيره إلى أنكر فنهيك عن المنكر هذا واحد. في منكر لو جئت غيره هيؤدي إلى منكر أشد منه، يعني واحد بالسب واحد بالكلب. فأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفحش البشر. لكن علمك بان انت لو كنت تتقي الله هيفيد الدين، هذا الف. فقولك اتقي الله في هذا الظرف الذي علمت منه انه سيؤدي لانتشاء ابشع، ده ما تقولش استنى مين، انتظر احد اخر يكلمه يكون بيستحمله. انما اذا توثق عندك غلب على ظنك انك لو نهيت عن المنكر هيجيب انكر، ما تنهاش عن المنكر. الامر الثالث انك تنهى عن المنكر بامر معروف، عارف ان هيحصل معاك. بعض الصالحين علموا عن بدر يتبرك به شركا، فراح ينادى الناس متجمعه وعمل يلم دراهم ويدعم وشرك يطب في البدر خيرا وبينفع ويضر. فلما راى الامر بهذه الصوره لم يتكلم. طب هو كان عالم معاه طلاب الطلاب الدائمين قال انتظروا. فلما طلع المكان من الناس ذهب الى البئر مع طلاب واصحابه، ثم رددها وكفأ عليها حجرا، ثم جلس عليها يدعو الله عز وجل الا يشرك به بهذه البقعه. فلما حضرت الصلاه جمع اصحابه واذنوا وصارت مسجدا، واستجاب الله لدعائه فصار المكان مسجدا وطرزت هويه البيت، ما عادش احد يفتكر البيت. فهذا تغيير للمنكر الى معروف، وهذا واجب لمن استطاع. طيب تغيير المنكر لمنكر اقل منه واجب لمن استطاع. طب تغيير المنكر لمنكر ثاني مساوي اجتهاد عند اهل العلم. دي صور المساله، وانت واللي فهمه لو كان المساله مقدره صح شوف تقدر تعمل ايه. لكن السؤال هو لماذا لا نرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا قبل الخلاص؟ بيتك هل هو مقيم الصلاه؟ هل هو ذكر لله؟ هل القران هو مدار البيت؟ فاذا لم يكن كذلك فوفر جهدك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى ذلك اولا. دارك اولى بك، واحتاج جد الطرق من الاسباب، وادعو الله الى النهار حتى يصلح لك بيتك. النفاق بالشيء لا يعطيه. اذا لم يكن في بيتك من اسباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمسجد عندك. الامر الاخير اياك ان تظن انك بمعزل عن المؤمنين في اي بقعه، وان الله اختارك لاخرجك. في بعض المواطن نسمع هذا جيدا، في بعض المواطن ينبغي ان تستشعر الوحده. اذا تقربت للطاعه بالليل فانسى الناس، انسى الناس. وإذا أردت أن تقرأ القرآن فانسى الناس. هذه المواطن الأولى فيها أن تستشعر القدس بالله فقط، الوحدة، التمع للناس. ولذلك أحد مشاهير القرآن لما سئل عن جودة صوته وحبه لربه وإتقانه وحفظه قال إن أبي كان حافظا لكتاب الله ونصحني منذ الصغر، فقال لي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستشعر أن الله أنزله عليك وحدك. كأن هذا الكلام موجه إليك بمفردك، رسالة من الله إليك أنت. قال فصرت أتعايش مع القرآن بكليتي وأنشغل به عمن حولي. في هذه الأمور تستحب الخلوة والوحدة وأن تأنس بالله عز وجل، لكن إذا كنت معايشا للمسلمين فأنت أحد أعضاء الجسد المسلم. إذا تضرر المسلم في العراق شك المسلم في الصين، لأنهم جسد واحد. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو امير المؤمنين حريصا، لا اقول على المسلمين في بقاع الارض بل وعلى دواب المسلمين. لذلك قال في المأثور عنه اني اخشى ان تعثرت بغله في العراق ان يسالني عنها ربي لما لم تفتح لها الطريق يا عمر. بغله في العراق وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يستشعر هذه الوحدة، إن المسلمين كلهم جسد واحد. لا ينبغي لمسلم أحب الله ورسوله أن يقدم في ولاء قلبه كافرا على مسلم، محال. لا تجد قول المؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أقرب الناس لو كافر المؤمن الفصيل أولى بحبك منه. ولذلك مصعب بن عمير لما قُصِر أخوه فأحد الصحابة يجره بحبله في الأرض، فلما رأى مصعبا قال له إني ألا أخوك فأمره أن ينفق بي، قال إنه أخي أقوى منك، حبل لمن أقوى حبل، والأخوة الإيمانية أشد من أخوة النسب. لكن هذا للمؤمن المستشعر هذا المعنى، المتعايش مع كتاب ربه، المنفعل في قضايا أمته، هذا الإنسان أرجى بالقبول عند الله وهو الموفق في الدنيا والآخرة. أما الذي يؤذي مصلحته خاصة مخلوق، ومهما ظن بأنه رابح فهو من أهل الخسران. لذلك ارتبكوا عباد الله، وأصلحوا حالكم مع الله، وأصلحوا حال أنفسكم بتزكيتها، وأصلحوا حال المجتمع بالرحمة، وأهم الرحمة النصح. المؤمنون للمؤمنين نصحا، أكثر من النصح برفق بالحكمة والرحمة، لضم موعظة حسنة. أصلحوا حال البيوت، ثم إذا صلح البيت انتشر الأمر فأصلحنا حال مجتمع بأكثر. إياك أن تكون أنانيا ماديا، لا همك إلا وقتك، لا همك إلا مالك، لا همك إلا مصلحتك. أنت تكون أمام الله شئت أم أبيت. فانتبه لحالك، وانتبه لإخوانك، وانتبه لجيرانك. لا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره بجواره شافع يربي. النبي صلى الله عليه وسلم بين نقصان الايمان عند من انشغل عن اصلاح حال جاره في المعايش. لذلك ينبغي ان نعود وحده واحده، مترابطين متبدلين. مصلحتنا واحده، مصلحه اهلي هي مصلحتي. وانما انتشر الاسلام في بلاد أسيا لإبداء المسلمين هذه الأداء، لما رأى أهل أسيا منهم أنه كل واحد منهم هم أخيه همه، مصلحة أخيه مصلحته. ولذلك لما لم يكونوا قد رأوا ذلك في شؤونهم أعجبوا بالإسلام فأسلموا بلا كيف. لذلك نحتاج أن نعود إلى هذه الأخلاق، إلى أخلاق الإسلام. تقول الحياة صعبة، المسيحيين أقول قد أتلى الله عز وجل على أناس يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فإياك أن تبخل على نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى في حياتك أن يعيدنا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى أخلاق أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضيع الإسلام منا. اللهم لا تضيع الإسلام منا. اللهم رد المسلمين إلى دينك كما رد سبيلا. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين. آمين. وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. آمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. آمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. آمين. اللهم مكنهم من رقابهم. آمين. اللهم اجعل عدوهم دليلا تحت أقدامهم. آمين. اللهم مده بمدد من عندك. آمين. وقوة من عندك. آمين. ونصرا من عندك يا عزيز. آمين. يا غالب. آمين. يا قاهر. يا ملك. آمين. يا ديان السماوات والأرض والدنيا والآخرة. آمين. يا رب العالمين انصرهم وأعزهم ومكن للمسلمين في كل مكان. آمين. وارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفقر والمرض. آمين. يا رب العالمين. آمين. بقدرتك إنك على كل شيء قدير. آمين. فأشهد دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.